سلسلة منهجية نحاول من خلالها توضيح ما لنا وما علينا تجاه هذا الدين. والتقيت بحضراتكم في خطبة ماضية لبيان أن حدود الله كثيرة، وأنها ليست منحصرة في قطع اليد وقطع الرقبة وجلد الرأس أو جلد الظهر ورجم البدن، ليست منحصرة في العقوبات، وإنما حدود الله تبارك وتعالى إنما هي الشرع كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تلك حدود الله. فحدود الله تبارك وتعالى هي الشرع كله، ومن خالف الشرع وقع في العقوبات، من خالف الشرع وقع في العقوبات، بمعنى أن الله يأمرك بالأمانة ويحرم عليك السرقة، هذه حدود. فمن خالف الحدود التشريعية التي هي الحلال والحرام وقع في حدود العقوبات والتعزيرات. ولذلك ينبغي علينا أن نتعرف على حدود الله حتى لا نقع في الحرام، حتى لا نقع تحت طائلة المساءلة والعقوبة. وأول حد وأغلى حد وأخطر حد وأسهل حد من حدود الله عز وجل هو حد التوحيد، الذي بعث الله عز وجل الرسل من أجله، والذي خلق الله عز وجل الجنة والنار من أجله، والذي نصب الله عز وجل الموازين يوم القيامة بالحساب عليه. هل استجاب الناس له أو رفضوه وجعلوه وراء ظهورهم؟ وهذا الحد أيها الأحبة الكرام السير عليه وتعليم أصوله لنفسك وللناس فرض عين على المسلمين. دعني أتكلم معك بهدوء. فرض عين على المسلمين، تتعلم كل شيء، إنجليزي، فرنساوي، فيزياء، كيمياء، جبر، هندسة، تتعلم كل شيء، كمبيوتر، إنترنت، صناعات ومهن وقوانين، تتعلم كل شيء، وأهم شيء عندك والذي فرضه الله عليك ولا مناص لك منه أن تتعلم كيف توحد ربك سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله جل جلاله مخاطبا النبي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا جهل الإنسان هذه الكلمة فأي علم ينفعه بعد ذلك؟ أي علم ينفعه بعد ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتصور بالله عليه هذا المشهد المهيب الصعب الخطير، حينما تخرج منك الروح وإذا بك تغسل وتكفل، الكل سيغسل ويكفل، الكل سيصلى عليه ويغفر، التراب مثواك، والقبر بيتك، والدود أبيسك، والحساب ينضمر، وهذا هو مصيرنا جميعا، لا ينجو منه رئيس ولا مرؤوس ولا حاكم ولا محكوم، الكل يموت. تصور بالله عليك لو أنك وضعت في قبرك وجاءك الملكان، وجاءك الملكان لسؤالك عن ربك، هم جايين يسألوك عن ايه؟ انما يسألان عن توحيدك لربك، انت كنت عايش في الدنيا ازاي؟ اذا جاءك الملكان وانت رجل غني ثري عظيم مبجل معك اعلى الشهادات، معك أعلى الشهادات، ثم جاءك الملكان يسألانك: من ربك؟ هتقول له: السؤال ده ما كانش في المنهج، ما كانش مقرر عليا في الدنيا، أنا طول عمري بتعلم ما علوم ما جاليش السؤال ده قبل كده، أول مرة. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله سبحانه وتعالى يجيب عليه بمنتهى الوضوح والسرعة: كلمة واحدة، كلا. خلاص مرت الفرصة وانتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى يعلمنا في كتابه ويقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة عاشها العبد في الدنيا وما زال لا يعلم من ربك، وما زال لا يعلم ما دينك، وما زال لا يعلم من نبيك. متى سيعلم إذا؟ متى سيعلم إذا؟ إذا شاب الشعر وضعف البصر وانحنى الظهر، متى سيعلم إذا؟ حينما ينزل بك الموت وتخرج من الدنيا إلى برزخ معد لك إلى يوم يبعثون، فإما إلى جنة وإما إلى نار. إنني أقول لك يا أخي الكريم، إن من أهم المهمات في حياتك أن تعرف ربك، أن توحد ربك، فإذا شهدت ربك فمن تعرف؟ فمن تعرف إذا؟ تعرف أسماء اللاعبين واللاعبات والمطربين والمطربات والزعماء والرؤساء؟ من تعرف؟ من؟ إننا نعيش الآن حربا حقيقية على توحيد الله وعلى والأمة ساهية لا هي تجري وراء توجهات أعدائها، والعياذ بالله. إنني في جمعة الغضب قل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما زلت أكرر، إننا اليوم ولشديد الأسف ولشديد الأسف ما زلنا لا نفهم مخططات أعدائنا. إن أعداءك لا يريدون منك إلا أن يبعدوا الهوية الإسلامية عنك، إلا أن يجعلوا الأصول في حياتك فروع، وأن ترى الهجمة الشرسة عن الإسلام في الآونة الأخيرة. فضائيات ومجلات وإذاعات بل هالشغلة عن الكلام عن الإسلاميين. أصل هم بيكلموا العلمانيين، فكرهم أن الدولة مصر التي منذ 30 سنة وهؤلاء المفكرين والمثقفين وهؤلاء الذين صاروا بالعلمانية ينشرونها بين الناس في جميع الوسائل، وسائل التعليم في مناهج التعليم في الإذاعات في الفضائيات في التلفزيون 30 سنة وهم يحاولون نشر العلمانية بين الناس، وهي غصب الدين عن الدنيا وتغييب الدين عن حياة الناس. ظنوا أن بعد 30 سنة من العمل الدؤوب سيجدوا جيلا بعيدا عن الله، وجيلا لا يحب التوحيد، وجيلا لا يحب عبادة الله، ولكنهم فوجئوا في الأيام الأخيرة. وتأمل معي يا أخي الكريم، فأنا أحبك وأنا أرجو لي ولك الخير. فوجئوا في الأيام الأخيرة وفي أيام الثورة، أو أنا أسميها الانتفاضة الغاضبة للشعب المصري، أنا أسميها هكذا، أنا حر. وبعد هذه الانتفاضة إذا بهم يقولون حانت الفرصة، لنسود. فكانت توجهاتهم الأخيرة في حذف المادة الثانية من الدستور ليستفيد بلدهم الأمر، خلاص ما عادش في علاقة للدين بالدنيا، ونعمل اللي احنا عايزينه ونقول اللي احنا عايزينه. لكنهم فوجئوا في ميدان التحرير أن الرموز التي كانت توجه الناس وتكلم الناس والتي التف حولها الناس إنما هي رموز العلم والدين، إنما هي رموز العلم والدين. وفوجئوا بعد الثورة أو الانتفاضة، فوجئوا بأن توجهات الناس مع هؤلاء الذين يقولون قال الله قال رسوله، فوجئوا أن الشعب يريد الدين وأن الشعب يريد الحفاظ على الهوية الإسلامية، فإذا بهم ينقلبون على هؤلاء الإسلاميين. وهذه مفاجأة بعد الاستفتاء على الدستور أن تتوجه راح الإعلام إلى محاربة هؤلاء الإسلاميين. يجيب لك واحد سلفي، ويجيب لك واحد إخوان، ويجيب لك واحد تبليغ، ويجيب لك واحد صوفي، ويجيب لك واحد أزهري، ويجيب لك واحد مش عارف إيه. ولكن إحنا بنناقش الإسلاميين، الإسلاميين هم أهل مصر جميع، الإسلاميين هم الذين أحبوا الله ودعوا إليه، الإسلاميين هم الذين رفعوا شعار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هم ذو الإسلاميين، هم ذو. ولا فرق بين السلفي والإخوان والتبليغ وإلى آخره، إلا فقط في وسائل الإصلاح. دلوا سكة ودلوا سكة ودلوا سكة، لكن في النهاية كلهم يوحدون الله وكلهم يتبعون رسول الله وكلهم يريدون الإصلاح وكلهم يريدون النجاة للأمة. أما الوسائل فأنا أرى أن وسيلة الإصلاح تختلف عن أخي في جماعة الإخوان في مسألة الإصلاح، تختلف عن وسيلة أخي في جماعة التبليغ للوصول إلى الإصلاح، لكن في النهاية كلنا موحدون. الشعب حينما يغيبوك عن تلك الحقائق التي غابت عنك منذ 40 سنة أو 50 سنة. ولذلك أحبتي الكرام، توحيد ربك والرجوع إلى أصل هذا الدين هو الذي سيحصل. لأنها مجتمعة، فإذا تفرقت في أصولها فلن ينفعها أي شيء بعد ذلك. ولذلك أحبتي الكرام، حينما يرى العبد منا مثلا مباراة كرة، لابد من شيء يتحد الناس عليه، وليس هناك أعلى ولا أضل من شيء نتحد عليه مثل توحيد الله، مثل ديننا، مثل شريعة ربنا. سعد بنشوف مباراة كرة، مثلا فريق الأهلي بيلعب مع فريق الأهلي برضه في حتة واسعة وبيجروا ورا بعض وهو كله شبه كله. ثم تمشي في الشوارع، المحلات قافلة، العربيات واقفة، الشوارع فاضية، المخابز فاضية، في زحمة على رغيف العيش، البيوت ساكنة، تمشي في الشارع تحس إن في حدث. في إيه يا جماعة؟ اسكت، في إيه؟ طب بس يفهموني ايه اللي بيحصل، في ايه؟ انت ما بتعرفش في ايه؟ انت مش عايش في الدنيا؟ الماتش يا اخي الماتش، تلاقي ناس قاعده مجتمعه على هذا الماتش. تقول سبحان الله، ماذا يضرنا لو اننا فهمنا ان الذي اجتمعنا عليه هذا انما هو من تخطيط اعدائنا؟ هو عايزك كده، هم عايزينك كده، هم عايزينك قاعد قدام الشاشة قلبك متعلق على رجل سلامته، هو عايزك أهل زمانك، هو عايزك تعمل مصلحتك عشان يفضل طول عمره زلك، عشان يفضل طول عمره زلك، حاطط رجله على قلبك يتحكم فيه يقول لك أنت مديون لي، سد الديون أو تسمع الكلام. ماذا يحدث لو أن فهمنا أن ما نحن فيه الآن إنما هو نجاح لمخططات دائما؟ إيه وربي، ما المانع؟ أنت إيه اللي زعلك؟ أنت إيه اللي ضرك لو أننا اجتمعنا على توحيد الله تبارك وتعالى؟ تزعل الناس في إيه؟ تخوف، تخوف أعداء الدين الذين سمعتوا منذ 4 أيام فقط وعلى إحدى الإذاعات، أظنها إذاعة الشباب الرياضة، إلى مؤتمر كبير أنفق عليه الكثير. من أجل ماذا؟ من أجل مناقشة الأيام الجديدة اللي جاية دي، إزاي إن إحنا نخلي الإسلام يلا رجع علينا، يلا ازاي نخلي الاسلام يلتقي مع الفن؟ لان الاسلاميين اخذوا الناس بعيد فهيوقفوا سوق الفن، فاحنا عايزين الاسلاميين بمنهج جديد، منهج متطور، منهج قريب لبعضه، ايوه ان الفن يلتقي مع الاسلام. يا عباد الله، يا امه محمد، يا رجال، يا اصحاب النخوه، يا اصحاب الشرف، يا اصحاب الكرامه، يا اصحاب العقل السليم، هل يلتقي الاسلام وهز البطون والصدور؟ هل يلتقي الاسلام مع الزنا والدعاره؟ هل يلتقي الاسلام مع الفجر والفحوش؟ هل يلتقي؟ هل تلتقي الماء مع النار؟ هل تلتقي الارض مع السماء؟ إنها محاولات، زي ما بيقولوا حلاوة روح. لما استمعت إلى هذا البرنامج وقفت طوال الليل أتحرك في البيت، أذهب وأجيء وأقول كيف يتكلم هؤلاء هذا الكلام؟ ألا يعقلون؟ ألا يفهمون؟ وتذكرت موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يطوف بالكعبة واعترضه 4 نفر من قريش، النضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي ومعهم رابع، وقالوا يا محمد هلم إلى خير بيننا وبينك، تعال اتفق اتفاق يريحنا ويريح الناس حوالينا. ففرح النبي وقال: ما هو، ما هو هذا الحل الذي به أرتاح وترضاه؟ فقالوا: تعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، تعبد ما نعبد، تعبد الأصنام معانا ونعبد ما تعبد، وإحنا برضو نعبد ربنا معاك. صلاة، يبقى صلاة وصيام وزنا ودعارة وشرب خمرة وكوتشينة وقهوة ومعسل، ها؟ وصيام رمضان وحج وعمر، كله على بعض، كله على بعض، ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه إيه؟ ده دين؟ ده فكر؟ ده كلام؟ يتقال لأمة قال الله عز وجل عنها، قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. ده كلام يتقال يا جماعة. لذلك ينبغي عليك أن تتنبه أنك أنت الضحية إن لم تقف على أقدامك الآن وتحدد ماذا تريد، ماذا تريد. وهذا ما قلناه لإخواننا ونكرره، لا يكن أحدكم أمة، ما تبقاش عامل زي الريشة في مهب الريح. الجماعة الدعاء كلموه تمشوا معاهم شوية، الجماعة بتوع الله كلموه تمشوا معاهم شوية. أريدك على موقف ثابت، أريدك على توحيد ربك ثابت عليه، لا تتزعزع مهما تزعزعت الأمور من حولك. ولذلك يلفت نظري حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما دخل عليها وجد عندها امرأة من الأنصار، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجت المرأة، فقال النبي لعائشة: من هذه يا عائشة؟ من اللي كانت عند الدين؟ فقالت: يا رسول الله، إنها امرأة من وأخذت تذكر من عبادتها واجتهادها وطاعتها لربها، فاحمر وجه النبي وغضب وقال: ما هي عائشة؟ عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وفي رواية أخرى: وإن قل. لذا أحب الأعمال إلى الله؟ عشان قليل والناس الحمد لله، عم الشباب الآخر اللي بيصلي ظهر وعصر من اللي تعب نفسه في فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، لا مش كده، واوعى تفكرها كده. ده اللي بيصلي اكثر منك ركعه بيطلع في الجنه فوق الدرجه، اللي بيقرا زياده عنك ايه بيطلع في الجنه فوق الدرجه، اللي بيصوم زياده عنك يوم بيقدم عند الله عليه، اوعى تحسبها كده. وانما قال العلماء في تفسير المدح في قليل العمل أنه مهما تغيرت أحوال العبد فهو محافظ على عبادة ربه. تعبان بيعبد، مسافر بيعبد، في الشتاء بيعبد، في الصيف بيعبد، فرحان بيعبد، زعلان بيعبد، غني بيعبد، فقير بيعبد، مع ربنا ثابت لا يتزحزح. ولذلك أنا وأنت في هذه الأيام الصعبة الخطيرة والتي أمثلها لمرحلة واحدة حامل مش عارفين هتولد ايه، مش عارفين لسه المولود هيبقى ايه، هيبقى حلو وجميل ومريح ومطيع ومؤدب، ولا هيطلع ولد اخر يعذب من انجبه ورباه. انني في هذه الايام الصعبة اقول يا عباد الله، لن يوحد ارضنا وبلادنا الا التوحيد، توحيد الله عز وجل، أن يستقر في قلب الناس أنه لا معبود بحق إلا الله، أنه لا يحب إلا الله، لا يطاع إلا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجى إلا الله جل جلاله، بس مفيش حد ثاني. النهاردة إذا ضلت القلوب وبقى الإنسان يحب مع الله أو يحب من دون الله، يخاف من دون الله، يرجو غير الله، يعبد سوى الله، أن لهذا أن يفلح في الدنيا والآخرة، وأن لأمة اختلفت قلوبها أن تتوحد أجسادها. قل لي كده. أما اليمنى فاختلفت قلوبها، هذا خارجي وهذا مرجي وهذا معتزلي وهذا قدري وهذا جبري وهذا وذاك وذاك وهؤلاء، أن لهؤلاء الذين اختلفت قلوبهم أن تجتمع أبدانهم، مش ممكن. ولذلك ينبغي على الأمة أن تجتهد على هذه المضة وتصلح هذه المضة وتؤسس ما أسسه النبي فيها، حتى نرى أمة موحدة تقف على الأرض الصلبة ثم تنطلق للإصلاح. هي دي أول خطوة من خطوات الإصلاح. إنما واحد طلع لقدام والتاني بيشد لورا، واحد بيشتغل والتاني بيخطأه ويغلطه. تذكرت قول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا بيعمل ولا سيبا بتعمل، ولا بيشجعك حتى ان انت تعمل، ولا بيحط ايده على كتفك ويقول لك الله يعينك. الجدعك ده واحد طلع لقدام والتاني بيشد لورا، فنفضل واقفين في مكاننا زي ما احنا. ولذلك توحيد الله عز وجل انما يجمع قلوب الخلق، انما يجمع قلوب الناس، فتصبح هذه الناس التي جاءت من اشتات بعيده امه واحده. ودي الصوره على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني دوله عمل ايه؟ عمل البنيه التحتيه لهذه الدوله اللي هي ايه؟ مشروع الصرف الصحي ورص الطرق والمجاري والكلام ده كله؟ لا لا ما عملش كده. ولو انت عملت كده وما ربيتش شعب يحافظ عليه، هم اللي خربوها، ده هم اللي بيهدوها. وانما رب النبي صلى الله عليه وسلم امه على منهج واحد يعتقدونه ويسيرون عليه بحيث لا يختلف الاول عن الاخر، مشي صف كانهم رجل واحد، كانهم رجل ثقافه، دي ثقافه والله، كانهم رجل واحد. على شباك التذاكر جوازات في جده دخل اظنه من اندونيسيا او ماليزيا فيه ما لا يقل عن 500 شخص داخلين من الباب بنشاط، وهم ماشيين ورا بعض واحنا واقفين كمصريين واقفين عمالين نزاحم، كل واحد عايز يطلع الاول عشان برضه ايه يخلص بسرعه ويعدي الناحيه الثانيه. قاعد تطلع فين؟ ودول جايين ورا بعض. وحينما وصلوا الكاوندر خاص بالجوازات فجأة وبدون توجيه وبدون سابق انذار وبدون أدنى كلمة، اللي جايين مع بعض كده صاروا صفا واحدا أمام شباك الجوازات. قلت سبحان الله، النظام ده احنا محتاجين ده، نحن أولى الناس بهذا النظام. هيجي منين؟ من جوه، بتوحيد قلبك، قلبك زي قلب اخوك، زي قلب ابن عمك، زي قلب ابن خالك، زي قلب جارك، كلنا همنا واحد وهدفنا واحد وبنفكر في مصلحه واحده، فتجد الامه كلها ماشيه مع بعضها تنتج تنتج. ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وسلم امته على ايه؟ على التوحيد، على ربط كل الناس بشيء واحد وهو الله جل جلاله. فرأينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وسعد ومصعب من علية القوم في مكة، ورأينا معهم بلال الحبشي وصهيب الرومي وعمار ابن ياسر وياسر وسمية بنت خيار، وأناس من الأوس وأناس من الخزرج وأناس من بلاد فارس وأناس من بلاد الروم. كل الناس دي كلها باختلاف أطيافها وأماكنها ومستوياتها الاجتماعية، إنما صنع النبي منها أمة، أمة واحدة بإيه؟ بتوحيد القلوب وتعبيد القلوب بالله سبحانه وتعالى. فإذا وحد قلبك ربك استقامت لك الدنيا وكذلك استقامت لك الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يجازي الناس إلا بهذا الأمر، فأهل الأموال يتوب وأهل المناصب يتوب وأصحاب الشهادات يتوب، ثم يفاجئون يوم القيامة بميزان حساس يقاس به الخلق، يقاس به الخلق. ما هو هذا الميزان؟ إنه توحيد الله عز وجل. إن مش هيعد يومها إلى الجنة إلا من كان قلبه مع الله عز وجل لا يشرك به شيئا. ولذا يعلمنا الله من دعاء إبراهيم في القرآن قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب قلب في شرك أو رياء أو عجب أو نفاق أو خوف من غير الله أو حب من غير الله، ده يبقى قلب سليم ولا قلب خربان مرضان؟ لا، قلب تعبان ما ينفعش ده يعالج، اركن في جنب لسه شوية، لسه بدري عليك، اقعد. ولا يمر إلى جنة الله تبارك وتعالى إلا من صح قلبه واستقام على توحيد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك انظر معي وتأمل إلى فضل هذا التوحيد، إلى فضل هذا التوحيد على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ثنتان موجبتان، ثنتان يعني حاجتين اثنين، ثنتان موجبتان. الأولى يا رسول الله قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بالله عليك كلمة النبي ليه دخل الجنة؟ ما تستهلش منك شوية شغل. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. انظر معي وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه فقال أي ربي علمني شيء أذكرك به، يا ربي علمني شيء أذكرك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. الكلمة دي صعبة؟ أبدا سهلة، تزعل حد؟ ما تزعلش حد، ما تزعلش الظالمين بس. يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال يا ربي الكل يقول لا إله إلا الله، كل الناس بتقول الكلمة دي، فعلمني شيئا آخر. فقال يا موسى، يا موسى وعزتي وجلالي لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن، يا لمالت بهن. ليه؟ لأنها دليل سلامة قلبك. ولذلك يوم القيامة يرحم الله عز وجل من كان في قلبه مثقال ذرة من توحيد. شوف كرم ربنا فضله على من عاش في الدنيا يوحده. يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انزلوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله يا ملائكة انزلوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول يا ملائكة انزلوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع الشهداء والصديقون ولم يبقى إلا أنا وأنا أرحم الراحمين ويقبض الله عز وجل من النار قبضة بيده لأقوام ما عملوا خيرا قط فيجعلهم في الجنة برحمته. انظر وتأمل إن زي الدنيا بتتحد وتقوى بالتوحيد وزي الآخرة بينعم أصحابها بالتوحيد بين يدي الله تبارك وتعالى. وما سوى ذلك فإنما هو لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم. لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإذا حقت الحقائق ندم كل إنسان على ما فرط في جنب سيده ومولاه. فمن الآن قبل أن ينزل بك الموت وقبل أن تخرج من الدنيا قم إلى ربك واعرض نفسك وتقدم بروحك إلى الله وقل يا رب جاءك عبدك العاصي فاقبله. إن الله عز وجل جعل من عقوبات الكافرين المشركين الذين عاشوا على الكفر وماتوا على الكفر قال في كتابه قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد ببساطة بهدوء من غير تعقيدات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مهما كان ذنبك عد إليه وارجع إليه واطرح قلبك عنده فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغفر ذلك. أختم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ماذا لي إن آمنت بك وبربك لو أنا أمنت بك وربك لي إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ويدخلك الجنة. بس تعال يغفر الله لك ويدخلك الجنة. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد انظر ما تقول خلي بالك من كلامك شو بتقول ايه. والله لو وضعت ذنوبي وغدراتي وفجراتي في كفة وغدراتي وفجرات العالمين في كفة لرجحت كفتي. انت مش عارف انا مين ده انا واحد عامل ذنوب لا ليها اول ولا اخر ده انا ذنوب الناس في كفة والذنوب الوحيدة في كفة. انظر ما تقول. فقال النبي الله اكبر من غدراتك وفجراتك يا اعرابي يغفرها الله لك ويدخلك الجنة. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيا أخي الكريم عد إلى ربك إنه الذي خلقك ورزقك وملكك ودبر أمرك وهو الذي يعرف سرك وجهرك وهو الذي يستجيب لك وهو الذي يسألك أن تدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن التوحيد حد من حدود الله فلا تتعدوا حده ولا تجتمعوا على محارمه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا حد من حدود الله فاتقوا الله عز وجل من حدودي في حدوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، إذا كان التوحيد يجمع الناس، وإذا كان التوحيد يضبط حياة الناس، وإذا كان التوحيد ينجي الناس يوم القيامة، فإن توحيد الله عز وجل يضمن الحياة الاقتصادية الفارئة لكل الناس. وأكتفي في هذا المقام بذكر كلام هارون الرشيد الذي كان في وقت من الأوقات أميراً للمؤمنين، لكن أمير للمؤمنين مش رئيس دولة ولا وزير وزارة، أمير لكل من هو مسلم مؤمن على وجه الأرض. فكان يجلس وينظر في السماء، فإذا رأى السحابة محملة بالمياه والخيرات تتجاوز أرضه وتنصرف إلى أرض غيره، يخاطب السحابة ويقول: أيتها السحابة، في أي سماء وعلى أي أرض شئت فأمطري، فسيأتيني خراجك هنا إن شاء الله. لما بيكون في توحيد وإيمان بالأرض بيبقى الخير كله على كل الناس في أي مكان. ليه؟ لأن النبي قال لك كده، قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. توحيد الله يقرب بينك وبين أخيك المسلم في أمريكا، يقرب بينك وبين أخيك المسلم في فلسطين، يقرب بينك وبين أخيك المسلم في جنوب إفريقيا، يقرب بينك وبين أخيك المسلم في روسيا، يقرب بينك وبين أخيك المسلم تحت الأرض. تحت الأرض حتى بعد موته الإسلام يجعل له حق عندك، غسل خدك فيه والصلاة عليه والدعاء ليه، والدعاء ليه برضو طلب بالأموال زي ما طلبت بهم أحيانا. ولذلك ينبغي علينا أن نعلم عظمة ما نحن عليه من دين. لا تسمحوا لأي أحد أن يشتت أفكاركم ويزعزعكم عن أصول دينكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان المؤمن هو الذي يثبت ويزداد طاعة وعبادة لا سيما في الفتن. فإذا ثبت المسلم وثبت المؤمن لا سيما في الفتن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الفرج، يعني في الفتن، حينما تختلط الأفكار والمفاهيم، العبادة في الفرج كهجرة إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام صبر، فإن من ورائكم أيام صبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمرة. إذا التزم العبد بدين الله صار إرهابيا، وصار متشددا، وصار متأخرا، وصار سببا في تأخير المجتمعات. وإذا رأوا المعاصي قالوا: هذا المجتمع الذي نرجوه. كلا وألف كلا، بل نحن مع الله وإلى الله، وسنعيش بالله حتى نلقى الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك، فقولوا آمين. اللهم أحينا موحدين، وتوفنا موحدين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم من إن أردت الناس بفتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين، واحقن دماء إخواننا في اليمن وليبيا. اللهم احقن دماء إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم ارض الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، وتب علينا وردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا عاصيا فاهده، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم